الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. هلك هالك عن أخت شقيقة وعمين، وقبل قسم التركة توفيت الأخت عن ابن وبنت. الأخت الشقيقة النصف، نعم، العمين الباقي، نعم. أحسنت. المسألة اثنين، نعم، الأخت الشقيقة واحد والعمين واحد، نعم. نعم، لو صححنا المسألة، عندنا عمان، هل واحد ينقسم على اثنين؟ إذن نضرب أصل المسألة فيه. أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت. نعم. ثم توفيت الأخت الشقيقة عن ابن وبنت. نعم. لذكر في حضر الأنثيين. نعم. الابن اثنان والبنت واحد. أحسنت. المسألة ثلاثة. أحسنت. أحسنت. ننظر إلى الاثنين الذي هو نصيب الأخت الشقيقة والثلاثة. نعم، هنا مباينة. نعم، هكذا. إيه؟ وفق الأربعة ثلاثة. أحسنت. أحسنت. أحسنت. والجامعة؟ الجامعة 12. أحسنت. أحسنت. العمين؟ العمين 2 و 3 و 6. أحسنت، 6. والابن؟ نعم، 2 و 4. أحسنت. الابن 1 و 2 و 6. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. هل سمعتم كلام الشيخ عبد الله؟ أو أعيده؟ أعيده. أبشر. ما واضح. نعم. أخت شقيقة وعمان. لأخت الشقيقة النصف. والعمين الباقي. مسألة اثنين. واحد لأخت الشقيقة. واحد للعمين. الواحد الذي هو سهم العمين لا ينقسم على اثنين. فنضرب أصل المسألة في اثنين في عدد الرؤوس، الناتج 4. ثم نضرب نصيب كل وارث فيما ضربنا فيه أصل المسألة. نصيب الأخت 1، نضربه في اثنين، الناتج 2. ونصيب العمين 1، نضربه في اثنين، الناتج 2. ثم إذن مسألة من 4، 2 للأخت الشقيقة واثنان للعمين. ثم توفيت الأخت الشقيقة عن ابن وبنت، المسألة من 2 للذكر يثمر حظ الأنثيين، أقصد المسألة من 3، مسألة من 3 للذكر يثمر حظ الأنثيين، للابن 2 وللبنت 1. ننظر في سهم الأخت التي توفيت ومسألتها. الأخت لها 2، مسألتها من 3، فنضع 2 فوق 3 ونضع 3 فوق 4، هذا جزء السهم. نضرب 4 في 3 ب12، هذه الجامعة. ثم للعمين 2 نضربه في 3 ب6، وللابن 2 نضربه في 2 ب4، وللبنت 1 نضربه في 2 ب2. نعم. طيب، مسألة أخرى. زوجة وبنت منها وأخ شقيق. هلك هالك عن زوجة وبنت منها وأخ شقيق. وقبل قسمة ماتت البنت عن زوج وبنت ومن يرثها في مسألة الميت الأول. نعم. وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن زوج وبنت ومن يرثها في مسألة الميت الأول. شيخ عبد الملك عندكم حلها؟ نحاول فيها إن شاء الله. طيب تفضل. الزوجة الربع الثمن. أحسنت، للزوجة الثمن. والبنت النصف. البنت النصف أحسنت. والأخ الشقيق الباقي. أحسنت. أحسنت. من ثمانية. أحسنت. للزوجة واحد من ثمانية. نعم. والبنت أربعة من ثمانية. والأخ الشقيق ثلاثة. أحسنت. أحسنت. الباقي. ثم توفيت البنت عن زوج وبنت وعن للزوج. نعم. للزوج للزوج الربع. نعم. لوجود البنت. نعم. أحسنت. والبنت النصف. أحسنت. وعندنا أيضا أم وعم. هي الأم. هي الأم. الزوجة هي الأم. نعم. نعم. الزوجة في المسألة الأولى هي الأم في المسألة الثانية. نعم هي أم. نعم هي الأم. لها السدس. أحسنت. والعم. العم هو الأخ في المسألة الأولى. نعم. العم هو له الباقي. له الباقي. أحسنت. طيب المسألة هذه فيها سدس وربع ونصف، ما أصلها؟ من كم؟ من 24. لا، شيء آخر أنقص من هذا. نعم، من 12. نعم أحسنت، من 12. سدس ال 12 كم؟ اثنان. اثنان. أحسنت. وللزوجة الربع، ربعها ثلاثة. ثلاثة. وللبنت النصف، نصفها. والبنت ستة. و العم كم؟ ما الذي بقي؟ نعم، بقي واحد. بقي واحد. واحد. الآن ننظر في سهام البنت ومسألتها. سهامها أربعة ومسألتها 12. هذا تداخل. نقسم الأربعة على أربعة. القاسم المشترك طبعا يعني 12 هو ثلاثة أضعاف الأربعة، فنقسم أربعة على أربعة ونضع الناتج، نجعله جزء سهمين فوق 12، ونقسم 12 على أربعة الناتج ثلاثة، نضعه فوق الثمانية، فنضرب الثمانية في ثلاثة، هذه هي الجامعة 24. نضرب الثمانية في ثلاثة، هذه الجامعة 24. ثم الزوجة في المسألة الأولى لها واحد، نضربه فيما ضربنا فيه أصل المسألة، يعني نضربه في ثلاثة بثلاثة. ثم هي أم الميت الثاني، ونصيب الأم اثنان، نضربه في واحد باثنين، نجمع ثلاثة، ثلاثة واثنان بخمسة. ثم الأخ الشقيق. نعم شيخ عبد الله. الشقيق ثلاثة. نعم ثلاثة ثلاثة. تسعة. أحسنتم. أحسنتم. ثلاثة في ثلاثة بتسعة، والمسألة الثانية واحد في واحد بواحد، تسعة وواحد عشرة. ثم الزوج ثلاثة في واحد بثلاثة، والبنت ستة في واحد بستة. إذا جمعت خمسة وعشرة وثلاثة وستة فالناتج 24. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. باب الخنث المشكل والمفقود والحمل. قال الإمام الرحبي رحمه الله: وإن يكن في مستحق. أحسن الله عليكم. قال الإمام الرحبي رحمه الله: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكونه أو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والأقل. أحسنت، بارك الله فيكم. الخنثى المشكل هو من جهل حاله فلا يدرى أذكر هو أم أنثى، فهو شخص له آلتا الرجال والنساء، له قبول كقبول الرجل وآخر كقبول الأنثى، أو ليس له شيء منهما، وله حالتان: الأولى أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنثى، والثانية أن لا يرجى اتضاح حاله بأن مات وهو صغير أو بلغ الحلم ولم يتضح. والأمور التي يذكرها الفقهاء فيما يتضح به حاله منها البول، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن البول من العضو دليل على أنه هو العضو الأصلي، وأن الآخر بمنزلة المعيب. فإن بال منهما فالحكم للأسبق منهما، فإن استويا قال مالكية الحكم للأكثر. لماذا؟ لأن للأكثر حكم الكل. وقال الحنفية إن استوى في السبق فلا ينظر إلى الأكثر بل يبقى مشكلة. وعند الشافعية والحنابلة القولان. ومما يتضح به حاله العلامات التي تظهر عند البلوغ، وهي على نوعين: علامات تختص بالرجال وهي نبات اللحية وخروج المني من ذكره، وعلامات تختص بالنساء وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين. طبعا الخنثى ما دام مشكلا فلا يمكن أن يكون أصلا ولا زوجا، يعني لا يمكن أن يكون الخنثى أبا أو أما أو جدا أو جدة، ولا يمكن أن يكون أيضا زوجا أو زوجة. فإذا قيل مثلا ولد خنثى مشكل، ما معناه؟ معناه أنه ابن أو بنت. وإذا قيل ولد ابن خنثى مشكل، معناه أنه ابن ابن أو ابن أو ابن أو بنت ابن. إذا قيل ولد ابن خنثى مشكل فمعناه أنه ابن ابن أو بنت ابن. إذا قيل ولد أبوين خنثى مشكل، معناه أنه أخ شقيق أو أخت شقيقة. إذا قيل ولد أب خنثى مشكل، معناه أنه أخ لأب أو أخت لأب. المعتمد عند الشافعية أنه تعمل له مسألتان: الأولى باعتباره ذكرى، والأخرى باعتباره أنثى، ويعامل جميع الورثة بالأقل، والباقي يوقف لظهور الحالة. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين. هذا مذهب الشافعية، أنه يعامل جميع الورثة بالأقل والباقي يوقف لظهور الحالة. يعني إذا عاملنا جميع الورثة بالأقل ستبقى بقية من السهام، هذه السهام توقف حتى تظهر حالة الخنثى هل هو ذكر أو أنثى، وسيتبين إن شاء الله بالمسائل. وعند المالكية يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى. ننظر كم يرث بتقدير ذكورته وكم يرث بتقدير أنوثته، نعطيه نصف النصيبين، نجمع نصيب الذكور ونصيب الأنوثة ونقسمه على اثنين. وهو مذهب الحنابلة كذلك إذا كان لا يرجى اتضاح حاله. والحنفية يعاملونه بالأضر من ذكورته أو أنوثته. مثلا عند مسألة فيها ابن ولد خنثى، ما معنى ولد خنثى؟ أحسنت، معناه ابن أو بنت. طيب نعمل مسألتين: مسألة بتقدير ذكورته وأخرى بتقدير أنوثته. نعم، ابن ولد خنثى. إذا اعتبرته ذكرى يعني ابن، كيف مسألة 102 واحد واحد؟ أحسنت، يعني عندنا ابن وابن، مسألة 102 على عدد الرؤوس لكل واحد منهما، واحد 102 لكل واحد منهما سهم 102. طيب إذا اعتبرته أنثى يعني بنت، مسألة من كم؟ من 3. أحسنت، نعم، لابني 2 والبنتي 1، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الآن عندنا المسألة الأولى على تقدير ذكورته من 2، المسألة الثانية على تقدير أنوثته من 3. نضرب 2 في 3، الناتج 6، الناتج 6 نضربه في حالتي الخنثى يعني في 2، الناتج 12. نضرب 2 في 3 كم الناتج؟ 6. ثم عندنا حالتان، حالة ذكورة وحالة أنوثة، نضرب 6 في 2 ب 12، ال 12 نقسمها على مسألة ذكورته على 2 ب 6، نضع 6 جزء سهم فوق ال 2، ونقسمها أيضا على نعم. المسألة الأولى المسألة الأولى 102 واحد واحد، المسألة الثانية من 3 على تقدير أنوثته، 2 للابن وواحد للبنت. أصل المسألة الأولى 2 وأصل المسألة الثانية 3، نضرب 2 في 3 ب6، نضربه في حالتي الخنثى، الناتج 12، نقسمه على مسألة الذكورة 12، إذا قسمناها على 2 الناتج 6، نجعله جزء سهم يعني نضعه فوق ال 2، ونقسمه أيضا على مسألة الأنوثة 12 تقسيم 3 ب4، نجعل الأربعة جزء سهم نضعها فوق الثلاثة. الآن الابن على تقدير ذكورته 1 في 6 ب6، واثنان في 6، اثنان في 4 أقصد ب8. على مذهب، إذا مشينا على مذهب المالكية والحنابلة، فهنا نعطيه نصف نصيبي ذكر وأنثى، يعني كم؟ نجمع 6 و8 14، نقسمها على 2 7، نعطي الابن 7، نعطي الابن 7. طيب على تقديري أقصد الخنثى، نعم الآن الخنثى على تقدير الذكورة 1 في 6 ب6، وعلى تقدير الأنوثة 1 في 4 ب4، نعطيه نصف نصيبي ذكر وأنثى، يعني 6 و4 10، نقسمها 2 5، نعطيه 5. إذا المسألة 112 للابن 7 وللولد الخنثى 5، هذا على مذهب المالكية والحنابلة. الشافعي يعاملون جميع الورثة بالأضر، كيف؟ الآن الابن على تقدير الذكورة، الابن الصحيح الواضح على تقدير الذكورة يأخذ 6، وعلى تقدير الأنوثة يأخذ 2 في 4 ب8، أيهما أقل؟ 6 أقل، قال فاقسم على الأقل واليقيني، نعطيه 6. طيب الولد الخنثى على تقدير ذكورته نعطيه 1 في 6 ب6، وعلى تقدير أنوثته نعطيه 1 في 4 ب4، أيهما أقل؟ 4. إذن نعطي الابن الواضح 6 ونعطي الولد الخنثى 4، يبقى كم؟ يبقى سهمان، يوقف السهمان حتى يزول الإشكال. هذا على مذهب الشافعية، والحنفية يجعلونه أنثى. لماذا؟ لأنهم يعاملونه بالأضر من ذكورته وأنوثته، هنا الأنثى يأخذ أقل فيجعلونه أنثى. طيب نأخذ مسألة أخرى ونمشي على قول على مذهب إعطائه نصف نصيبي ذكر وأنثى، ومذهب المالكية والحنابلة. ولد خنثى وأخ شقيق، ولد خنثى وأخ شقيق، على تقدير ذكورة الولد الخنثى نعم. من يحل المسألة؟ نعم على تقدير ذكورته. والد خنثى وأخ شقيق، على تقدير ذكورة والد الأنثى يعني الوالد الخنثى يعني ابن أخ وأخ شقيق. الأخ الشقيق يسقط، نعم يحجب بالابن، فتكون مسألة من واحد وهي للوالد الخنثى الذي هو الابن. طيب على تقدير أنوثته، النصف لأنه بنت، البنت لها النصف والأخ الشقيق هو الباقي. إذن على تقدير ذكورة المسألة من واحد، وهذا السهم للوالد الخنثى والأخ الشقيق محجوب. على تقدير الأنوثة مسألة من اثنين، واحد للوالد الخنثى الذي هو البنت، وواحد للأخ الشقيق أخوه تعصيبا. نضرب واحد في اثنين الناتج اثنان، نضربه في حالتي الخنثى في اثنين الناتج أربعة، فنكتب أربعة. الأربعة إذا قسمناها على واحد الناتج أربعة نجعله جزء سهم، نكتبه فوق الواحد، فوق مسألة ذكورته. والأربعة على اثنين باثنين نجعله جزء سهم ونكتبه فوق الاثنين في مسألة أنوثته. ثم ننظر الولد الخنثى على تقدير ذكورته يأخذ كم؟ أربعة، وعلى تقدير أنوثته يأخذ اثنين، فنعطيه نصف نصيبي ذكر وأنثى، أربعة واثنان بستة تقسيم اثنين ثلاثة، يعني نعطيه ثلاثة. الأخ الشقيق على تقدير ذكورة الولد الخنثى كم يأخذ؟ لا يأخذ شيئا، وعلى تقدير أنوثته يأخذ اثنين، أحسنت، فاثنين نقسمها على اثنين بواحد، لأن اثنين وصفر يعني يكون اثنين، نقسمها على اثنين بواحد فنعطيه واحد من أربعة. إذن تكون المسألة هكذا، الولد الخنثى له ثلاثة من أربعة، والأخ الشقيق له واحد من أربعة. طيب مسألة نتركها للدرس القادم إن شاء الله. زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، سبق أن ولد الأب هو الأخ لأب، نعم. زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، على مسألة على مذهب إعطائه نصف نصيبي ذكر وأنثى، هذه مسألة. ومسألة أخرى بنتان وولد أخ خنثى وابن عم، ما معنى ولد أخ خنثى؟ حسن، ولد أخ خنثى معناه ابن أخ أو بنت أخ، نعم. المفقود هو من انقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أم ميت، فهذا تعمل له مسألتان، الأولى باعتبار حياته باعتباره حيا، والأخرى باعتباره ميتا، ويعامل جميع الورثة بالأقل. المفقود تعمل له مسألتان، مسألة باعتباره حيا وأخرى باعتباره ميتا، يعني مثلا شخص فقد ثم توفي والده، الآن هل نورثه أو ما نورثه؟ ما نعرف هذا المفقود حي أو ميت، فنعمل مسألتين، مسألة باعتباره حية وأخرى باعتباره ميتة، ونعامل جميع الورثة بالأقل حتى تظهر الحالة هل هو حي أو ميت أو يحكم القاضي بموته، وحكي اتفاق الأئمة الأربعة عليه. مثلا عندنا بنت وابن مفقود وعم شقيق، تعملها مسألتين، الأولى باعتباره حية بنت وابن مفقود وعم شقيق، نعم شيخ عبد الملك، بنت وابن مفقود وعم شقيق، كم للبنت وكم للابن، وهل يأخذ العم أو لا يأخذ؟ نعم. العم البنت بنت وابن بنت وابن يعني الذكر يصبح حظ الأنثى. أحسنت. والعم يسقط بابن. نعم يسقط. نعم المسألة من ثلاثة. إذن البنت لها واحد والابن مفقود له اثنان. أحسنت. طيب المسألة الثانية على تقدير موته، على تقديره ميتة، بنت وابن نصف. نعم أحسنت. العم يأخذ الباقي. أحسنت أحسنت. البنت تأخذ النصف والعم الباقي. إذا المسألة من كم؟ من 2. أحسنتم. البنت واحد. البنت واحد. والعم واحد. والعم واحد. أحسنتم. طيب الآن عندنا أصل المسألة الأولى ثلاثة وأصل المسألة الثانية اثنان، نضرب ثلاثة في اثنين نجد ستة. طيب نقسم الستة على ثلاثة، يعني نقسم الستة هذا الناتج على أصل المسألة الأولى على ثلاثة، الناتج اثنان نجعله فوق الثلاثة جزء سهم، ونقسم الستة على اثنين مسألة وفاته مسألة موته، الناتج ثلاثة نجعله فوق الاثنين جزء سهم. لا لا لا هناك حالة يعني عندنا الخنثى إما ذكر أو أنثى، أما هنا فلا نضيف اثنين. لا لا نضيف اثنين. البنت على تقدير حياة الابن المفقود كم تأخذ؟ نعم تأخذ اثنين، واحد اثنين باثنين. وعلى تقدير موته كم تأخذ؟ ثلاثة. إذا عملتها بالأضر كم تعطيها؟ تعطيها اثنين. إذن تكتب تحت الستة تكتب اثنين. طيب الابن المفقود إذا على تقدير حياته كم يأخذ؟ أربعة. حسنت. وعلى تقدير موته كم يأخذ؟ لا يأخذ شيئا، فلا تعطيه شيئا الأضر، لا يأخذ شيئا. العم الشقيق على تقدير حياة الابن المفقود كم يأخذ؟ لا يأخذ شيئا. على تقدير موت الابن المفقود كم يأخذ؟ ثلاثة. إذن ما الأضر؟ أن لا يأخذ شيئا أو يأخذ ثلاثة؟ أن لا يأخذ شيئا، إذن لا نعطيه شيئا. كم بقي من الستة بعد الاثنين؟ أربعة. هذه الأربعة موقوفة حتى تظهر الحالة، هل هذا الابن المفقود حي أو ميت، أو يحكم القاضي بموته حتى تظهر الحالة أو يحكم القاضي بموته. طيب هذه مسألة للدرس القادم إن شاء الله. زوج وأخت شقيقة وأخ لأب مفقود. زوج وأخت شقيقة وأخ لأب مفقود. هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.